سیمای طلاعت رو پیشکش حضور مهربان شما میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله هو الله هو هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله هو الله هو الله الخالق هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء له الأسماء الحسنى سبحان الله عما يشركون خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صلِّ على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد همراهان صمیمی سیمای تلاوت قاری جوان ایرانی جناب حامد شاکرنژاد رو از سوری مبارکه 8